نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الآيات التي قبل هذه في حديث عن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، وبعد بعدها قال من أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته، ثم قال: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يعني الملائكة تقول لمن عصى الله سبحانه وتعالى ومن آذى أولياءه ولم يتبع رسله: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، قد خلت يعني قد مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، والعياذ بالله. يعني أهل النار يلعن بعضهم بعضا، فكلما جاءت أمة من أمم الكفر لعنت التي قبلها أو لعنت التي بعدها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. اداركوا يعني تلاحقوا وتجمعوا فيها جميعا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم ربنا، قالت أخراهم لأولاهم، آخر مجموعة يقولون لأول مجموعة دخلت، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون، يعني هؤلاء كانوا رؤوس الضلال الذين بسببهم ضلوا الآخرين، يعني ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، يدعون عليهم بمضاعفة العذاب. الفرقة الأخيرة تدعو على الفرقة الأولى، فقال الله تعالى للفرقة الأخيرة: قال لكل ضعف، كلاكم له ضعف. يعني هو صح أنه كان قائدا في النار، لكن هذه الأمة هي التي ضلت بنفسها وبإرادتها وباتباعها لهذا الضال. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، لأن الأولى ترد على الأخرى الأخيرة، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني ما كان لكم علينا من زيادة، كلنا نفس العمل، كلنا نفس الفعل، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني بسبب عملكم. ثم قال الله تعالى محدثا عن هؤلاء وهؤلاء: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بآيات الله يعني بالدين، واستكبروا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل هو الجمل المعروف، وسم الخياط فتحة الإبرة، وهو أسلوب تعجيزي فصيح وعربي فصيح، يعني يقال مثلا: لا آتي بيتك حتى يدخل الجمل في سم الخياط، فالمقصود به التعجيز. فالله تعالى يخبر عن هؤلاء المشركين أنه لا يمكن يدخل النار إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، وبما أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط فهؤلاء أيضا لا يمكن أن يدخلون النار، لا يدخلون الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط. طبعا انتشرت رسالة يعني مفادها أن الآية هنا ليست الجمل وإنما قراءة الجمل، طبعا هذه قراءة شاذة وليست قراءة متواترة، وبعضهم قال أن هذا الجمل هو الحبل، يعني هذا الكلام كله ضعيف. القراءة المتواترة التي اتفق عليها القراء كلهم الجمل حتى يلج الجمل، والجمل هو الجمل المعروف. فبعض الناس يعني يتكلف في شيء الأمر فيه واضح وسهل وليس فيه يعني أي إشكال. لذلك جاء بتفسير ابن عباس قال: حتى يلج الجمل، قال: ذكر الناقة، كذا حتى يوضح توضيح تام، يعني قال الجمل ذكر الناقة، حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، مهاد فراش وغواش غاش يكون جمع غاشية، والمقصود بها ما يغشاهم من العذاب، يعني المقصود أن عذابهم أعوذ بالله من تحتهم ومن فوقهم. لذلك فسرها بعض السلف قال غواش لحاف، يعني يلتحفهم ويغطيهم والعياذ بالله. فعذاب النار يأتيهم من تحتهم ومن فوقهم، لهم من جهنم مهاد فراش وغواش لحاف. وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. طبعا من جميل أسلوب القرآن، وكل أسلوب القرآن جميل، أنه إذا ذكر أهل النار يعقبهم بذكر أهل الجنة، إذا ذكر الجنة يذكر النار، إذا ذكر الدنيا يذكر الآخرة، لأن بضدها تتبين الأشياء فيكون البيان أعظم. فلما ذكر الله تعالى حال أهل النار فيما سبق وأنهم لا يدخلون الجنة وأن لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. إذن هذان هما شرطا دخول الجنة، إيمان وعمل صالح. إيمان يدخل به الإنسان في الإسلام، يقر به في الدين، وعمل صالح يؤكد هذا الإيمان وهذا الإقرار. لذلك يعني مذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لابد من عمل بالأركان. ومن هنا نعرف أن يعني ما يقول بعض الناس يقول بس خلاص أقول لا إله إلا الله خلصنا، هذا إرجاء وليس مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة جماعة أن العمل ركن من أركان الإيمان ولا بد أن يأتي به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لا يظن الإنسان أن المقصود به شيء ثقيل، قال الله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله إنسان إلا طاقته ووسعه وما يقدر عليه. لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وسماهم أصحاب الجنة يعني أهلها والذين يبقون فيها فهم مصاحبون لها أبد الآبدين. ثم أكد على هذا المعنى قال هم فيها خالدون. ثم وصف الله تعالى وصف أهل الجنة وصفا عجيبا فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يعني من نعيم الجنة أن الله تعالى يزيل ما في النفوس من غل على بعض، يعني حتى الجنة ليست مكان للأحقاد والضغائن، بل هي مكان لأهل الصدور السليمة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة على قنطرة بين النار والجنة، قنطرة الجسر الصغير بعد ما تجاوزون النار وجسر جهنم والعياذ بالله، بعدها يحبسون على قنطرة بين النار والجنة فيتقاضون ويتحاسبون ويأخذوا بعضهم من بعض ما كان في الدنيا، هذا لطم هذا وهذا سب هذا وهذا اغتاب هذا. فهنا في هذا المكان تتصافى النفوس بحيث ما يدخل الجنة إلا سليم الصدر. ومن نستفيد من هذا يا إخواني أن من كان سليم الصدر ليس في قلبه غل للمؤمنين فقد استعجل شيئا من نعيم الجنة. من نعيم الجنة أن ينزع ما في صدورهم وقلوبهم من غل إخوان على سواء متقابل. فالذي ليس في قلوب غل كما قال أهل الإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فالذي ليس في قلبه غل ولا في قلبه شيء على المؤمنين فإنه من أهل الجنة أو استعجل شيء من نعيم الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ثلاثة أيام متتالية يدخل عليه فلان رجل من أهل الجنة، ويدخل نفس الرجل في ثلاثة أيام. راح عبد الله بن عامر إليه وبدأ يبحث عن الصفة التي فيها فما وجده كثير عبادة وكثير طاعة، وسأله عن ذلك بعد ثلاثة أيام قال له أنا والله ليس عندي كثير عمل وطاعة لكني لا أنام وفي قلبي غل على أحد من المسلمين. وكان يتصدق بعرضه كل يوم، يعني يقول يا ربي من سبني أو تابني فجعلها صدقة. فقال له هذه، يقول له عبد الله بن عمر هذه التي يعني ما نقدر عليها. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني أهل الإيمان ليس عندهم غرور، بل هم يقرون بأن هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني كل ما قالت الرسل الحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم أخذتم هذا الفضل العظيم. طبعا العمل سبب، وإلا الأصل هو من الله سبحانه وتعالى، والفضل من الله وحده. من فوائد الآيات المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة ملاعنة. أرواح المؤمنين تفتح لهم باب السماء حتى تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها. أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح لهم باب السماء، وإذا ماتوا وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لها. أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وادخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته بل هي أعلى أنواع رحمته. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم من العمل الصالح والنية الصادقة، أن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا.